الله والصلاة والسلام على رسول الله. فالحقيقة اختصاراً الوقت أيها الإخوة، لأنني كتبت يعني زهاء صحيفتين ونصف، وهذا بحث سريع يعني لم أتقص كثيراً. نقلت أيضاً من الإصابة لابن حجر أمثال هذه العبارات عن جماعة من الأئمة، تبصير المنتبه بتحرير المشتبه عن جماعة، تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل للإمام العلائي عن جماعة. كثيرون هم الذين يقال فيهم إيه أيها الإخوة، له رؤية ليست له صحبة لأبيه، كذا يميزون ويغيرون بين الرؤية والصحبة. ستقع على العشرات، ستقع على العشرات مما ينبهك على إيه؟ أن هناك من فرق بينهما ولم يعادل بينهما. نعم، قال الإمام أحمد في مسلمة ابن إيه مخلد ليست له صحبة، مع أن أحمد روى عنه قوله أيها الإخوة: ولدت حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وقبضه الله صلى الله عليه وسلم، يعني قبض النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 10 سنين، يعني قطعا رأى النبي هذا والتقى غير مرة. الإمام أحمد إيه نفى صحبته. لذلك قلنا لكم الإمام أحمد يروى عنه في المسألة قولان، قول كقول الأصوليين يشترط ماذا؟ الملازمة الطويلة، وقول كسائر إيش المحدثين أو كمعظم المحدثين. نعم، ولذلك علق الحافظ ابن حجر على قول الإمام أحمد بقوله: فلعله أراد الصحبة الخاصة. شو الصحبة الخاصة؟ هذا في مصطلح يبدو، قلت لك الصحبة الخاصة، الصحبة الشرعية، الصحبة الشرعية. في الصحبة العامة، الصحبة اللغوية التي يتلمحها إيه في تعريفهم أهل الحديث. نعم، الإمام البخاري رحمة الله عليه في مقدمة التاريخ إيه الأوسط، عنده التاريخ إيه الأوسط، قال في المقدمة: كتاب المختصر من تاريخ هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار وطبقات التابعين لهم بإحسان. عجيب. وهذا الذي سوغ العلماء أن يقولوا للبخاري قولان. لماذا؟ يقول: الصحابة هم المهاجرون والأنصار، من ليس مهاجريا وليس أنصاريا لم يبق إلا أن يكون ماذا؟ تابعيا. هتقول لي يعني هو تابعي مع أنه رأى الرسول؟ نعم رأى الرسول والتقى، وقد يكون روى عنه لكنه ليس صحابيا. وأقول لكم بالدليل بكتاب الله، هذا المذهب هو القوي والأقوى. القرآن يسمي هؤلاء تابعين ولا يسميهم صحابة. الصحابة حسب القرآن الكريم هم المهاجرون والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، واشترط القرآن الإحسان في المتابعة أيها الإخوة. نعم، ليستحقوا إيه وعد الله تبارك وتعالى. نعم، إذا لدينا إيه مهاجري وأنصاري وتابعي. البخاري في إيه في مقدمة التاريخ الأوسط جرى على ذلك. الإمام مسلم وهذا قوله، وليس له قولان في المسألة، له قول واحد يواطئ به قول مين؟ الأصوليين. قال في كتابه الطبقات: ذكر تسمية من روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرجال الذين صحبوه، ومن رووا عنه ممن رأوه ولم يصحبوه. واضح جدا أن مسلما رضي الله عنه وأرضاه يميز بين الصحابة، الرواة من الصحابة والرواة من الذين رأوا الرسول ورووا عنه، غير أنهم ليسوا إيه؟ ليسوا صحابة، مما يدل على أن له إيه؟ مصطلح يختلف عن السائد في تعريف إيه؟ الصحبة. هو مصطلح الأصوليين زي مصطلح الأصوليين وبعض علماء الحديث. هي رجل رأى النبي أو مسلما وروى عنه ونحن نروي عنه، قال لك إنه ليس صحابيا. هذا ليس عجيبا لنا، فهمنا لماذا يقول هذا؟ ممن رأوه ولم يصحبه، ممن رأوه أو رأوه ولم يصحبه لصغر سن أو نأي دار. النبي ما يصحبه الصغار، يصحبه دائما الكبار وفي الغزوات وفي الحل والترحال أو نأي دار. جاء التقى بالنبي ساعات أو يوم بعد رجع على مضربه وبقي هناك. فهذا إيه؟ إن كان رجع، هذا بس يعني استقصاء مني، إن كان رجع عن أمر رسول الله، الرسول أمره بهذا، فهذا إيه لا يؤثر في صحبته الشرعية، لا يؤثر كجماعة من الصحابة لا نطيل بذكرهم. أبو حاتم الرازي من أئمة إيه؟ الجرح والتعديل، هو ابن عبد الرحمن أيها الإخوة. نعم، قال: حسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما ليست له صحبة. طبعا هو صغير، كأنه يشترط ماذا؟ يشترط طول الملازمة مع البلوغ، لأن الحسين ولد في السنة الثالثة للهجرة، يعني توفي رسول الله وله نحو إيه؟ 7 سنوات. يعني هذا رأى الرسول ألاف المرات، والنبي يضمه ويقبله وينزع المنبر كذا ويأخذه، وحسين ريحانتاي من الدنيا ريحانتاي. أقول تعليقا: من لم يشم رائحة رسول الله ورائحة رحمة الله ورائحة الجنة حين يذكر الحسن والحسين وحين يقرأ عنهما أيها الإخوة، فهذا في قلبه شيء. النبي يقول ريحانتاي، ريحانتاي، ماذا يشم منهما؟ ينبغي أن تشم كل عطر طيب يذكر بالآخرة وبالرحمة أيها الإخوة وبالمنازل والقربة. بعض الناس يتحرك في قلبه شيء إذا ذكر علي أو الحسن أو الحسين أو أمة أهل البيت، لا يعجبه ذلك، لا يعجبه. نسأل الله يحفظ عين قلوبنا، اللهم أمين يا رب، ونحفظ عين إيماننا أيها الإخوة. أهل هذول بضعة رسول الله، هذول لحمه ودمه وعصبه وعظمه، أبناؤه يا إخواني. قال ليست له صحبة، مصطلح، لا في مشكلة. على أقول بعض الناس يقول هذا يصدمنا، حسين ليست له صحبة عند أبي حاتم. أقول لا يضره، أيهما أشرف، أن يكون من أصحاب رسول الله أو يكون ابنه سبطه؟ ها؟ حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا وأبغض الله من أبغض حسينا، قتل الله من قتل حسين عليه السلام. اجتهد فأخطأ، قتلوه بالاجتهاد الخاطئ. على كل حال فالحسين يا إخواني له شرف أعظم بكثير من شرف الصحبة، أنه ابن رسول الله، أنه سبطه، ذريته، لحمه ودمه، لا يحتاج إلى الصحبة، لا يحتاجها حسين عليه السلام، ابن رسول الله كفاه خلاص حسين. نعم، أبو حاتم نفسه أيضا قال عن محمود ابن الربيع، وهذا صحابي صغير من صغار الصحابة سنا، وهو الذي روى عنه البخاري في الصحيح: عقلت من رسول الله مجة مجها في الدلو. قال أذكر هذه، كنت صغير والرسول أخذ هذا كذا ثم مج فيه، أعقل هذا. هذا صحابي رأى الرسول نعم وعقل هذه المجة. ماذا قال عنه أبو حاتم الرازي؟ له رؤية وليست له صحبة. ميز أم لم يميز؟ فمذهبه مذهب الأصوليين رضي الله عنه. وكذا قال أبو حاتم في يوسف ابن عبد الله ابن سلام الحبر اليهودي الذي أسلم، له رؤية وليست له صحبة. وفي عبد الرحمن ابن عثمان رضي الله تعالى عنهما قال له رؤية وليست له صحبة. بلديه وعصريه أبو زرعة، أبو زرعة الرازي أيها الإخوة، والإمام أبو داود السجستاني صاحبه السنن، قال كلاهما في طارق ابن شهاب، وهذا الصحابي أدرك الرسول رجلا، ما كانش طفل صغير، لما التقى بالرسول الرسول كان رجلا، وفي حروب الردة كان في صفوف المقاتلين ضد المرتدين. لكن كلاهما قال في طارق ابن شهاب له رؤية وليست له صحبة، لأنها لم تطل، له رؤية، التقى بالنبي شافه، لكن ليست ليست له صحبة. واضح؟ نعم. نأتي الآن إلى نقول عن بعض الأصوليين غير هؤلاء، هؤلاء من علماء الحديث: أبو حاتم، الإمام أحمد، فلان، يحيى بن معين إلى آخره، أبو زرعة، الإمام الباقلاني، وعجبت للتحريف، للتحريف أيها الإخوة، أين الأمانة العلمية؟ عجيب جدا، في بعض الكتب والمصنفات يذكرون الباقلاني يعرف الصحبة على طريقة المحدثين، أبدا. الباقلاني له عبارة طويلة أيها الإخوة، هذه العبارة محصلها في النهاية أنه لا يرضى بنعت أحد أيها الإخوة أو بتشريف أحد بهذا اللقب، إلا قال: فوجب لذلك ألا يجري هذا الاسم في عرف الاستعمال إلا على من هذه حاله. إيش حاله؟ اللي وصفه قبل سطر أيها الإخوة: من كثرت صحبته واتصل لقاؤه. قال هذا هو، بعد أن ذكر أن اللغة تتوسع كما ذكرت لكم، قال لا، نحن نحمل على العرف. قال هذا الصحابي وإلا يكون صحابيا. هذا مذهب الباقلاني، هذا مذهب أبي بكر الباقلاني. الإمام الماوردي فيما نقل عنه الحافظ السيوطي في تدريب الراوي على تقريب النووي رضي الله عنهم وأرضهم أجمعين، الإمام أقضى القضاء الماوردي الشافعي قال: الصحبة يشترط فيها أن يتخصص بالرسول ويتخصص الرسول به. تريد مدة زمنية متطاولة، هذا هو خلاص. الإمام حافظ المغرب ابن عبد البر رضوان الله تعالى عليه اشترط البلوغ في الصحبة، كما أنه أيها الإخوة، ابن عبد البر يعني لمن طالع كتابه المافع الاستيعاب، عنده كتاب في تاريخ الصحابة اسمه الاستيعاب، لو قرأت هذا الكتاب وأنكر عليه فيه أشياء، لأنه هذا يعني لا يأتي على هوى بعض الناس أو على طريقتهم حتى نكون منصفين. في هذا الكتاب ذم من الصحابة من لم تحسن سيرهم ولم يفو الله ورسوله بعهدهم، كان يذمهم ويذكر بوائقهم ولا يرعوي كذا وكذا، ما في، لا يفهم أن الصحابي معصوم أو محفوظ من الخطأ أو ينبغي أن نسكت عنه. أبداً، واقرأوا الاستيعابات، اقرأوا سيرة الوليد بن عقبة في الاستيعاب، سيرة معاوية بن أبي سفيان في الاستيعاب، وأمثال هذين، وأبي الغادية وحرقوس بن زهير أيها الإخوة، وأبو الأعور السلمي، وحتشوف إيش بقول ابن عبد البر في هؤلاء لا يسكت، وبسر بن أبي أرطى، بسر بن أبي أرطى لا يسكت عن أحد من هؤلاء، ابن عبد البر رحمة الله عليه. نعم، الإمام المازري المالكي العلامة العظيم شارح البرهان، شارح البرهان للجويني في أصول الفقه، ماذا قال هذا الإمام الجليل؟ قال: لسنا نعني بقولنا الصحابة عدول كل من رآه يوما أو زاره عاما أو اجتمع به لغرض وانصرف، مش هذا الصحابة عندنا، هذا الكلام لا نؤمن به، وإنما نعني به الذين لازموه وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه وأولئك هم المفلحون. ثم قال: في الصحابة عدول وغير عدول، على هذه الطريقة في التعريف والخضوع للنص والوقائع الثابتة يخرج لدينا يتحصل أن في الصحابة عدولا وفيهم من ليس بعدل، في الصحابة عدول وغير عدول، ولا نقطع إلا بعدالة الذين لازموه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. بعض العلماء أعظم النكير على الإمام المازري لقوله هذه العبارة، قال: لا، لا يجوز، وهذا غلط، وهذا فيه إخراج من الصحبة لأمثال فلان وعلان. لا يهمنا، يعني نحن نريد أن نكثر فقط الصحابة؟ يعني ما هذه التعلة؟ ما هذه التعلة؟ كأنهم يريدون فقط أن نكثر عدد الصحابة بكون أحسن، يعني بالعكس، لاش علاقة هذه المسألة الكثرة. الإمام ابن الملقن رحمة الله تعالى عليه، فالمعروف من طريقة أهل الحديث يقول أنه كل مسلم، يعني الصحابي، يعني أن الصحابي من هو؟ كل مسلم رأى النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يصحبه. تحدثت عن الرؤية ليست صحبة، الرؤية شيء والصحبة شيء آخر. كيف تعرف الصحبة بالرؤية؟ تقول لي من رأى النبي كذا، هذه ليست، هذه اسمها رؤية مش صحبة. الصحبة لا تكون هكذا إلا لغة، لغة فقط، صاحبه دقيقة من يومها صاحب ما في مشكلة، لكن في العرف وفي الاصطلاح وحسب النصوص ما بيكون صحابي هذا. قال هذا معروف من طريقتهم وإن لم يصحبه، وطريقة الأصوليين أنه من طالت مجالسته على طريقة التبع له والأخذ عنه. قال هذه الطريقة المرضية، هذه الطريقة المرضية. تمام. الآن أيها الإخوة طريقة المحدثين، فرغنا الآن من طريقة الأصوليين، تكلمنا فيها بعض الكلام. طريقة المحدثين كما قلنا لكم، يعرفون الصحابي بأنه كل من لقي النبي أو رأى مؤمنا به ومات على ذلك. زاد ابن حجر في نخبة الفكر وإن تخلل ذلك رد، حتى أنهم قالوا أيها الإخوة هل تعتبر صحبة من رآه ميتا قبل أن يدفن؟ النبي حين توفي أجا واحد وأسلم وشاف النبي، هو رأى النبي بس النبي ما رأى. بعضهم قال نعم يعد صحابيا، يعد صحابيا، شيء غريب، يتوسع جدا في مسألة الصحبة. كما قلنا لكم من أبرز القائلين بهذا، عموما هذا القول قوم من جمهرة المحدثين، من أبرز القائلين به الإمام أحمد وتلميذه الإمام البخاري في القولين الآخرين، في القولين الآخرين ابن الصلاح، ابن تيمية، ابن كثير، الإمام أبو عبد الله الحاكم المتهم بالتشيع يقول بهذا، وقد صنف الصحابة 12 طبقة في كتاب معرفة علوم الحديث. نعم، لأنه توسع مثلهم أيضا في تعريف الصحابي، لكنه ينكر على على الصحابي إذا لم تحسن سيرته ويستقم سلوكه، لذلك كان لا يحدث بفضائل معاوية قط، وابتلي بسبب هذا، وابتلي. فقيل له يا أبا عبد الله لو يعني تحدثت بفضائل معاوية حديثا حديثين هكذا، فكان يقول لا يأتي من قلبي، لا يأتي من قلبي، لا أتحدث ضد عقيدتي، ضد فهمي للدين، قال لا أفعل هذا. من هذا؟ أبو عبد الله الحاكم النيسابوري صاحب المستدرك ومعرفة الإمام الحافظ الجليل، للأسف لما ترجم له العلامة الإمام الذهبي رضي الله تعالى عنهما كليهما، فقال وقال فيه، سئل عنه أبو إسماعيل الهروي الأنصاري صاحب منازل الحنبلي المشهور سئل عنه فقال رافضي خبيث عن الحاكم، فقال الذهبي الله يحب الإنصاف، ليس رافضيا خبيثا لكنه شيعي، قال شيعي هذا، كان يظهر حب علي وأهل البيت وفاطم والحسنين وكذا وفي انحراف عن معاوية، لا يتكلم عن معاوية بخير لا يتحدث بفضائل معاوية. فراح الإمام ابن حجر وأين تكلم الذهبها؟ هذا في لسان الميزان، في ميزان إيه؟ الاعتدال، ميزان الاعتدال في نقد الرجال، ميزان الاعتدال أيها الإخوة. يعرف هذا كل طلاب العلم، هذا كتاب للضعفاء لا يترجم فيه إلا إيه؟ إلا من فيه إيه؟ كلام. فالإمام ابن حجر وسع هذا الكتاب وجد فيه زيادات إيه؟ طيبة، سمى لسان الميزان. قال بما معناه أبو عبد الله الحاكم أجل مقاماً وأعظم خطراً وأشهر ذكرى من أن يوضع في كتاب الميزان. قال أنا لا أوافق يا الشيخ الذهبي، ليس مثل الحاكم من يوضع في ميزان الاعتدال، جعلته من الضعفاء. لماذا؟ ينتقد على الذهبي، لماذا؟ لأنه يتشيع، يعني يكفي فقط جريمة أن تظهر حبك إيه؟ لأهل البيت وتقدم علي على بعض إيه؟ الصحابة، إن قدمته على إيه؟ على أبي بكر وعمر فأنت رافضي. انتبه، هذا ما قاله ابن حجر، قال تعريف الرافضي الذي يقدم عليا على أبي بكر وعمر، تصبح رافضيا. يعني الرافض هذا أخو الزنديق، يعني شيء مش مثل الزندق، شيء فظيع جدا جدا، مع أن هناك زهاء 30 من الصحابة كانوا يقدمون عليا على كل إيه؟ على كل الصحابة، من الصحابة أنفسهم، هؤلاء رافضيون خبثاء. ومن الصحابة من قدم زيد بن حارثة، أعتقد هذا ثابت عن من؟ عن أبي هريرة، كان يقول أحسن صحابي على الإطلاق مش أبو بكر عمر، زيد بن حارثة، عنده أدلة عليه. ومنهم من قدم الشيخين، وهؤلاء هم إيه؟ الكثرة الكاثرة، نعم. طبعا أبو بكر يتقدم على عمر، ومنهم من رتبهم على إيه؟ على ترتيبهم في الخلافة الأربعة، ومنهم وهم سنة الكوفة، وهذا تشيع يعتبر، من قدموا عليا على عثمان. أول شيء أبو بكر، بعدين عمر، بعدين إيه؟ بعدين علي، بعدين عثمان. قال لك لا، تشيع، سنة الكوفة، كانوا سنة. وهكذا، يعني المسألة ليست قطعية يا أخي، هذه مسألة اجتهادية. ومنهم، هذا استقصاء سريع هذا، ومنهم من لم يفضل أحدا على أحد، هذه طريقة الإمام مالك. تعرف الإمام مالك؟ يعني المذهب مالك بن أنس الأصبحي صاحب الموطأ والمدونة. الإمام مالك قال لم أرى أحدا ممن إيه؟ لقيت من الأشياخ، ممن أخذ عنهم العلم، ممن أخذ عنهم العلم، يفضل أحدا على أحد من أصحاب رسول الله، ولكن كانوا يفضلون الجملة على الجملة. يعني يقول مثلا إيه؟ أهل بدر أفضل من أهل بيعة الرضوان، أهل بيعة الرضوان أفضل ممن إيه؟ ممن أتى بعدهم، الجملة على الجملة. طيب مذهب يا أخي، لا تلزمني بأن أقدم إيه مثلا فلان على فلان وتجعل هذا دينا، وإذا لم تأخذ به فأنت رافضي خبيث، أو أنت كذا، أو في قلبك دخل، أو لماذا؟ هذه مسألة اجتهادية، مسألة علمية هذه يا أخي، لابد إيه أن نتوسع فيها. لذلك أيها الإخوة، كما أشرت في خطبتي أمس، جيد جدا ولائق وسائغ، ومطلوب حتى، مش لائق وسائغ، مطلوب في العلم، سواء هذه العلوم أو علم المقالات والفرق، علم العقائد بالذات، علم الكلام أيها الإخوة، أن تطرح وجهات النظر، كل وجهات النظر على سواء كما هي، حتى في البداية من غير محجة، حتى يتأنس طالب العلم بأن في المسألة أكثر إيه؟ أكثر من قول، وأكثر من وجهة، وأكثر من طريق، وأكثر من مذهب. لكن دائما طالب العلم كالعامي، إذا كان يعتقد أن المسألة فيها قول واحد فقط أو قولان، فليس بعد الحق إلا إيه؟ الضلال، فقولي هو الحق والباقي ضلال. إذا كان فيها خمسة ستة مذاهب تصبح المسألة صعبة، ونتراجع ونقول إيه؟ المسألة فيها منادح إيه؟ للنظر، من مسائل الاجتهاد. الإمام ابن عبد البر الذي ذكرته اليوم أكثر من مرة، إيش مذهبه طيب هذا؟ وهذا علامة كبير، حافظ المغرب هذا، صاحب الاستيعاب، يترجم فيه الأصحاب، من أوسع الكتب، من أدقها، ومن أحسنها، وأن أخذ عليه أشياء كما قلت على إيه؟ على طريقة غيره، وصاحب التمهيد والاستذكار. مذهبه أن البدريين والرضوانيين لا يعدل بهم أحد، هؤلاء الأفضل على الإطلاق. أما من بعدهم أيها الإخوة، من بعد يعني إيه؟ الرضوانيين، فقد يوجد في الأمة من هو خير إيه؟ من بعضهم، ممكن عنده، ممكن يعني، ممكن يكون إيه؟ عمر بن عبد العزيز أفضل مثلا من أمثال معاوية وأبي سفيان وخالد وعمر بن العاص وأمثال هؤلاء، إيه ليش لا؟ ما المعنى؟ ما المعنى؟ أنت لو سألتني الآن، وسأقول هذا وهذا يغضب بعض الناس، لو سألتني وأجبتك عن ضميري، أجبتك عن ضميري، بل لا تسألني، سأل نفسك، لو خيرت أن تكون معاوية بن أبي سفيان أو عمر بن عبد العزيز، تختار من؟ لا، أنت اختر لنفسك، أنت اختر. عمر لم يقتل الصحابة ظلما، معاوية قتل بعض الصحابة ظلما، ومعروف أنه قتلهم ظلما، صحابة قتلهم صبرا وظلما، معاوية أفسد على المسلمين خطة الخلافة، جعلها بدل أن تكون شورية جعلها ملكا عضوضا كما أخبر النبي وصدق النبي فيما أخبر. معاوية عمل أشياء كثيرة سنذكرها بالتفصيل حتى لا يستعجل علي إيش من ينتقد في محاضرة أطول من هذه عن معاوية، بالأدلة وبالأسناد والتخريجات إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن ابن عبد العزيز لم يأتي شيئا من هذا، صنع العدل فقط، وأقام المعدلة بين المسلمين. أنت تريد أن تحشر بعمل أحدهما، اختر لنفسك. سيقال لك لا، هذا كلام ضلال وباطل، كلام عاطفي ليس من العلم. وسئل عبد الله ابن المبارك أيهما أفضل، عمر ابن عبد العزيز أم معاوية؟ فقال لا الغبار الذي دخل في أنف فارسي معاوية وهو يقاتل مع رسول الله خير من ابن عبد العزيز كذا وكذا مرة. وهذا الكلام عاطل عن كل حلية وبرهان. من أذن لنا أيها الإخوة أن نفضل التراب على مين؟ على عباد الله الصالحين. في تراب أفضل عمر عبد العزيز؟ هذا كلام باطل. لا تستطيع أن تقول التراب الذي مشى عليه رسول الله أفضل من عمر بن عبد العزيز. الشرع لا يأذن لك بهذا، ممنوع أن تقول هذا، ممنوع شرعا. في صحيح مسلم عن رسول الله في الصحيح أنه قال ثم نوديت في حديث قطف العنب الذي أراد أن يتقدم أو تقدم إليه لكي يقطفه ثم كع، قال ونوديت أسلمت وأسلموا آمنت وآمنوا هاجرت وهاجروا حتى لم أرى لنفسي فضلا على أحدكم إلا بالنبوة. تقول لي الغبار معناها الفرس تبع معاوية أفضل من عمر عبد العزيز كذا وكذا مرة، الفرس نفسه أنت بتفضل الغبار هذا كلام عاطفي. هذا الكلام العاطفي لا يقول به وأنا متأكد أن مبارك لا يقول مثل هذا. هذا من الذي نسبه وضعوا بني أمية إلى أمثال عبد الله بن مبارك. وإن قال قاله هو ليس معصوما، رضوان الله تعالى المبارك أخطأ في ظننا بلا مثنوية. لا يفضل لا الفرس ولا الغبار على مثل عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد الخامس العبد الصالح، أليس كذلك؟ هذا هو هذا الفهم في الدين. تقول لي غبار مش غبار وكلام مثل هذا مش معقول يا أخي. نعم، فنعود طيب اللهم صل على سيدنا محمد. قلنا إيش هذا ينسب إلى من ذكرنا أيها الإخوة. طيب واحد يقول لي أنت ذكرت أنه لا مشاحة في الإصطلاح، لا تضيق في الإصطلاح، لعلماء الحديث أن يصطلحوا على ما شاءوا. نعم نعم، لهم أن يصطلحوا على ما شاءوا، ليس لدينا مشكلة. تعرفون أين تبزغ المشكلة؟ حين يصطلحون على أن من هذا حاله هو صحابي ثم يريدون منا أن نسلم وأن نخضع بأن من هذا حاله أيها الإخوة وفق هذا التعريف وهو صحابي عدل من أهل الجنة قطعا، لا يجوز تنقصه ولا تنقصه ولا انتقاده ولا نيله بكلمة مما ثبت من أفعاله، لا يجوز مطلقا، وهو عدل بلا بلا قيد ولا شرط غير الصحبة. هذا الذي نقبله. يعني كأنهم أسقطوا خصائص الصحابي في تعريف الأصوليين على من؟ على الصحابي وفق تعريفهم. الأصولي قال لك الصحابي الذي طالت ملازمته واختص بالنبي ده، قالوا كل صفات هذا الصحابي احنا سوف نسقطها على من؟ على الصحابي وفق تعريفنا. يعني اي واحد ممن شهد النبي في حجة الوداع هذا صحابي وهو عدل نقطع له بالجنة وكذا وكذا، هذا الذي لا نقبله لأنه مصادم للكتاب والسنة، مصادم للكتاب والسنة ومصادم للعقل. الآن دخلنا في الجزء الأمتع من المحاضرة، كيف يصادم هذا الكتاب والسنة؟ كيف؟ والعقل أيضا سوف نرى. يحتجون علينا دائما بالآيات، يا أخي لا يجوز، كيف تجرح من عدله الله ورسوله؟ نقول أين في كتاب الله أن كل هؤلاء ممن سميتموهم صحابة عدول، لا يجرح أحد منهم وإن كان مجروحا في الواقع. قال تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. إيش العسرة هذه؟ هي معركة؟ لا، تبوك. معركة تبوك في السنة التاسعة، في السنة التاسعة للهجرة. في الحقيقة لم تقع بفضل الله معركة، وكفى الله رسول المؤمنين على القتال، لكن كان ستقع مع مين؟ مع الروم. وسورة التوبة تفصل في مجريات هذه الغزوة التي لم تقع. في مجريات هذه الغزوة. وفيها تخلف الثلاثة المعروفون، وعلى الثلاثة الذين خلفوا كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية، هؤلاء الثلاثة الله أخبر أنه تاب عليهم أيضا، تاب عليهم أيضا. جميل جدا. يقول هذه الآية حجة. لماذا؟ لأن سورة التوبة من آخر ما نزل من كتاب الله تبارك وتعالى، والعسرة كانت إيه؟ في السنة التاسعة، مظبوط؟ فخلاص هذا كلام حجة لنا. يقولون في الحقيقة أبدا، هذا الكلام حجة لنا عليهم وليس حجة لهم علينا. كيف يا إخواني؟ أنا سأقول لكم. في تبوك أو العسرة كم كانت عدة الصحابة الذين ذهبوا مع رسول الله، كانوا في جيش رسول الله؟ 30,000 في الراجح المشهور، كانوا 30,000 الأنصار والمهاجرون. الله قال إيه عن المهاجرين والأنصار؟ الأنصار والمهاجرون إخوانهم لا يشكلون إيه؟ ثلثهم، أقل من الثلث حقيقة، خلينا نقول ثلث بس هو أقل، أقل من ذلك. لماذا خص الله بتوبته المهاجرين والأنصار في هذه الواقعة؟ أليس في الآية إشارة إلى شيء ما ينبغي أن يفهم؟ الله لا يقول أنا تبت على جيش العسرة. جيش العسرة فيه إيه؟ الطلقاء، صح؟ الذين أسلموا يوم فتح مكة، فيه عتقاء ثقيف، فيه الأعراب، فيه أخلاط من الناس، فيه أخلاط من الناس. والله أعلم بنية كل، بنية كل وغاية كل. فالله اختص أيها الإخوة بتوبته من ذكر، قال أنا تبت على المهاجرين والأنصار وعلى الثلاثة الذين خلفوا. بعدين عجيب، هذه حجة لنا واضحة وليست إيه؟ حجة لهم. نقول لهم أين توبته على بقية الجيش، على 30,000؟ تاب تبارك وتعالى على 4,000 والآخرون سكت عنهم، لأن الله أعلم إيه؟ بنواياهم، أعلم وأعلم بأحوالهم. منهم الصادق لا ريب، ومنهم إيه؟ من هو دون ذلك، من هو إيه؟ دون ذلك. هذا ينبغي إيه؟ أن يسأل هذا السؤال، لم يسأل. يستدل بهذه الآية الكريمة على العوام، الناس البسطاء، يا أخي القرآن قال، الله قال، وإحنا عندنا مشكلة مع المهاجرين والأنصار؟ رضي الله عن المهاجرين والأنصار، تاب عليهم بغير قيد ولا شرط، هنا صحيح؟ ما قالش، بغير قيد أو شرط، حفظ سابقتهم كما يقول العلماء، لقد حفظ الله سابقة المهاجرين والأنصار فتاب عليهم. وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع، رضي الله عن المهاجرين والأنصار. هذه أول آية. بعدين بعد هذه إيه؟ بقليل جدا قال تعالى في التوبة أيضا، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. في شرط هنا في الأتباع، ما هو الشرط؟ الإحسان، إحسان الاتباع. رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. واضح؟ طيب نأتي الآية الآن نفسرها تفسيرا متمهلا. والسابقون الأولون من المهاجرين، من هنا قد تكون تبعيضية وقد تكون بيانية، قد تكون تبعيضية وقد تكون بيانية تجنيسية، على نحو قوله تبارك وتعالى هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، يعني اجعل أزواجنا وذرياتنا لنا قرة أعين. مش ممكن واحد يفهم من هنا إيه تبعيضية، ما فيش واحد يدعو يقول يا ربي خلي بعض أولادي كويسين وبعضهم إلى جهنم، لا أبدا، خلي كل أولادي، خلي بعض زوجاتي كويسات جيدات مباركات، والبعض الآخر منهن إيش إلى حيث ألقت أم قعد، أبدا لا لا لا. من هنا بيانية، هب لنا من أزواجنا وذرياتنا، يعني هب لنا أزواجنا وذرياتنا صالحين وصالحات، هذا المقصود. فهنا من هنا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار قد تكون بيانية، فيصير معنى إيش؟ السابقون الأولون الذين هم إيه؟ المهاجرون والأنصار، هيك بصير معناها. من هم هذول؟ هم هذول كما أقول لك إيه؟ الفطاحلة، الجهابذة، الأفذاذ، الألباء، الفصحاء من العلماء الدعاء الجالسين معنا، المقصود إيش؟ كل هؤلاء كذلك. وحتقول مين هم هذول؟ أقول لك هذول هم، هذول قاعدين معك كلهم، مش جماعة منهم فصحاء ألباء أذكياء، لا لا لا، هذه من بيانية، قد تكون بيانية وقد تكون تبعيضية، وقد تكون تبعيضية. إذا كانت تبعيضية فيكون بعض هؤلاء مش الكل، بعض هؤلاء السابقون من، يعني في سابقون من المهاجرين والأنصار، في بعضهم غير غير سابقين. هتقول لي كيف يعني؟ كيف بعضهم سابقون بعضهم غير سابقين؟ طبعا الهجرة يا إخواني تمت في يوم واحد، تمت في عام واحد، أم اتصلت الهجرة؟ اتصلت من يوم أذن بها رسول الله أو أذن فيها رسول الله، ثم هاجر هو وصاحبه رضي الله تعالى عن صاحبه وصلى الله على رسوله وآله وسلم، إلى يوم قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. واختلف العلماء، هل امتدت الهجرة إلى الفتح بمعنى فتح الحديبية أم امتدت إلى فتح مكة؟ هتقولي وهل الفتح إلا فتح مكة؟ إيه طبعا، في صحيح البخاري، لكن كونوا معنا إن شاء الله بعد فاصل يسير نعود إليكم.